زادت بك وصل الكرام الكرام نادت بك وصل الكرام الكرام نادت بك وصل الكرام الكرام أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السميعة. النهاردة هنتكلم عن عملاق من عمالقة التلاوة في دولة التلاوة. هنتكلم عن شيخ جليل، شيخ عظيم من الشيوخ الكبار في دولة التلاوة، وهو الشيخ حمدي الزامل. الشيخ حمدي الزامل من قراء الجيل الجميل، هو من قراء عصر الازدهار، موهبة قرآنية كبيرة جدا جدا، أداء متميز يسعد السميعة اللي عايزين يسمعوا قرآن ويستمتعوا بكلام الله تبارك وتعالى، يسمعوا فعلا بجد فضيلة الشيخ حمدي الزامل. الشيخ حمدي الزامل يطرب الأذان وملتزم بالأحكام، ملتزم بالأحكام في التلاوة، عنده قرار جميل جدا جدا جدا، قرار زي ما اتفقنا قبل كده، احنا قلنا ان هو بيتقال من طبقة الصوت المنخفضة والجواب من طبقة الصوت الأعلى. فكان الشيخ حمدي الزامل متميز جدا في قراراته وكمان جواباته، وبينتهي بالآيات انتهاء هادئ وجميل، ما تحسش ان هو بينتقل من مقام إلى مقام أو من موضع إلى موضع في التلاوة، ما بتحسش بان فيه مطبات كده في الصوت، لكن هو صوته جميل. وانت هتسمعوا دلوقتي مقطع جميل لفضيلة الشيخ حمدي الزامل، بعد كده نكمل لكم الكلام عن هذا الشيخ العظيم. تعالوا نسمع مع بعض. إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين، وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فضيلة الشيخ حمدي الزامل كان خلوق جدا جدا جدا، وكان محب للناس وقريب من الفقراء، وكان يصل الرحم، كانت فيه صفات جميلة جدا جدا لصفات الإنسان القارئ الذي يعمل بكتاب الله تبارك وتعالى. الشيخ حمدي الزامل اتولد في محل الدمنة، ودي تبع المنصورة بالدقهلية، حفظ القرآن الكريم وتعلم القراءات في الأزهر الشريف، يعني هو أزهري. ورغم أني بيقرأ القرآن من زمن الأربعينيات، شوف بقى عدى عليه من 1940، الناس ما عرفتش حاجة عنه أو ما سمعوش عنه كتير، أو لم يخرج للإذاعة إلا في وقت متأخر جدا جدا جدا من عمره، سنة 1976 بدأ يعني صوته يظهر في الإذاعة بعد الزمن ده كله، الأربعينيات والخمسينيات والستينيات وظهر بقى في وسط السبعينيات. قعد بعدها 6 سنوات يقرأ في الإذاعة، ثم بعد ذلك توفاه الله تبارك وتعالى. يسمع تلاوة جميلة من الشيخ حمدي الزامل، نستمتع بها في برنامجكم السميعة، وعايز السميعة يركزوا في أداء الشيخ حمدي الزامل وهو يمتعنا ويطرب في تلاوة القرآن الكريم. الله الله الله الله، بصراحة الشيخ حمدي الزامل قارئ عبقري، وصوته من الأصوات اللي فيها حنان وفيها خشوع وفيها خضوع لله تبارك وتعالى، وفيها شيء من عبق التاريخ الجميل. هو أي في عصر الإزدهار، يعني عاصر في السبعينيات يعني، إلا إن هو برضو بتحس بصوته، تحس إن هو حاجة كده من عبق التاريخ، حاجة من سنة 1920 أو حاجة سنة 1930 بالضبط. لما تسمع صوته تحس إن هو فعلا قارئ متميز ومتمكن. بيسموه هو صوت الفلاح المثقف، صوت الفلاح المثقف الموهوب. الشيخ حمدي الزامل مدحه الشيخ مصطفى إسماعيل، وكان مشهور جدا جدا جدا جدا في وجه بحري. ما كانش في حد في وجه بحري ساعتها في زمن الشيخ حمدي الزامل بيقرأ زي هذا الشيخ العبقري العظيم رحمة الله عليه، توفاه الله عام 1982. بنختم حلقتنا النهاردة وإحنا بنسمع تلاوة مباركة لفضيلة الشيخ حمدي الزامل القارئ العبقري المتميز المتمكن. نسمع مع بعض ونقول لكم بعديها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فإذا